العلة. ايه معنى الكلام دوت؟ يعني هذا العالم الحافظ المطلع اذا لم يعرف في الحديث علة فالاصل ايه؟ انه سالم من، لانه حافظ الامام مطلع، فهو نظر في محفوظاته وما يعرفه من الروايات لم يجد شيئا يعل به ذلك الحديث، فالكلمة من مثل هذا العالم مستساغة. لكن لما يجي واحد النهاردة أصلا ممكن يكون ما يعرفش أصلا غير الرواية اللي بين إيديه، لم يطلع على رواية أخرى لهذا الحديث، وليس هو من الحفاظ ولا يعرف الأحاديث ولا يعرف طرق هذا الحديث، فينظر في الإسناد يجد الرجال ثقات والإسناد ظاهر والاتصال فيقول حديث صحيح والأصل في الحديث السلامة من العلة. بقى العبارة دي لما يقولها واحد من أمثالنا زي ما يقولها الذهبي ولا ابن حجر أمر طبعا يختلف تماما، يعني زي ابن حجر لما يقوله في الحديث لا هذا الأصل فيه السلامة من العلة، فيعلم أن هذا الأصل مبني على معرفته وأنه في معرفته واطلاعها على الأسانيد والروايات لم يجد شيئا يعل به ذلك الإيه الحديث، فهذا الكلام من مثله مستساغ. لكن من أمثالنا كيف يستساغ؟ يعني كيف أنا أفرض جهلي وعدم علمي وعدم معرفتي على علم العلماء؟ لأن الذي يقول الأصل في الحديث السلام من العلة يبقى عنده شيء يحكم به لأنه سالم من العلة، وهو معرفته واطلاعه على الأسانيد والروايات، فلم يجد فيما يحفظ من الروايات ما يعل به ذلك الحديث. لكن أنت ماذا تحفظ وماذا تعرف من الأسانيد أو الروايات؟ وربما تكون عندك بعض الأسانيد وبعض الروايات ولا تعرف العلاقة بينه وبين الحديث الذي بين يديك حتى تنظر أيعل الحديث أو لا يعله. فهنا هذه الكلمة ينبغي أن نفهمها على هذا النحو. إن فرض أنها أن لم أقرأها لعالم من العلماء الكبار، إنما أسمعها أو أقرأها في بعض البحوث التي يكتبها بعض المعاصرين، زي مسألة التفرد والمتابعة، واضح؟ فيجي بعض الايه بعض الباحثين يقول ايه في بعض الاحاديث هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، ويجي الدرقطني يقول ايه انه الدرقطني او الطبراني او البزار بانه تفرد به الراوي الايه الفلاني ويكون راوي ثقه، فيقول الباحث المعاصر يقول ايه والاصل في تفرد الثقه انه صحيح، لا شك ان هذا هو الاصل. لكن احنا لما بنيجي نحكم على الحديث ما لازم نبني على اقوال اهل العلم، لا نبدا من الصفر. لما انا الاقي الحديث دوت اللي هو تفرد به هذا الراوي خرجه من شانه ان يخرج الغرائب والمناكير زي الطبراني والبزار والايه والدرقطني، ولا اجد الحديث ده لا في الصحيحين ولا في السنن الاربعه ولا في مسند احمد ولا في موطأ مالك ولا حتى عند الدارمي ولا الحميدي ولا هؤلاء العلماء الذين عنوا بجمع الصحيح او المحفوظ، كل دول هاجروا هذا الحديث وتركوه لمن من شانه ان يروي الايه الغرائب والمناكير. فانا حتى لو كان هذا الراوي ثقه لازم انا استفيد من طريقه تخريج العالم للحديث، فكون الحديث موجود في كتب المناكير والغرائب والتي الحديث التي حكم العلماء بأخطائها أو في كتب الضعفاء زي كامل ابن عدي والضعفاء للعقيل والابن حبان، هذا حتى وإن لم أجد نصا على أن هذه الرواية خطأ، لكن تخريج هؤلاء العلماء لهذا الحديث يعطيني إشارة إلى أن هذا الحديث وقع فيه إيه؟ خطأ، كما قال ابن عدي في مقدمة الكامل وإني ذاكر لكل واحد ممن سميتهم، يعني من هؤلاء الضعفاء الذين ذكرتهم في كتاب الكامل، وإني ذاكر لكل واحد منهم بعض ما استحق به اسم الضعف، يعني هو بيذكر لكل واحد من الضعفاء اللي أدخلهم في كتاب الكامل بعض الأحاديث التي على أساسها ضعفه العلماء. يبقى الحديث دي حالها إيه؟ مناكير، لأنها مش بس مناكير، دي صارت دليلا يستدل به على ضعف من جاء به، يبقى هي متوغلة في النكارة لأنها مش منكرة وبس منكرة، وصارت أدلة عند أهل العلم على أن الراوي الذي تفرد بها عند العلماء ضعيف، يبقى هي إيه متوغلة في النكارة بحيث صارت دليلا على ضعف من جاء إيه بها. أنا قلت الكلام دوت في بعض ما كتبت في الإرشادات، قلت الكلام دوت وفي كذلك النقد البناء قلت هذا الكلام أيضا. فجي واحد تناولني على الانترنت قال انت بقى بتقول بقى ان كل الحديث اللي خرجها ابن عدي في الكامل ضعيفه،

لا دي مكتوبة حديثة بقى، لا أكيد دي مكتوبة في يعني في الزمن المعاصر مش قديمة، لأن الطبعات دي كلها حديثة أصلا. وبعدين أبص في الكلام الله ده بتاع الشيخ الألباني، لأن اللغة قريبة جدا من لغة الألباني، أسلوبه قريب جدا من أسلوب الألباني، النفس بتاع الشيخ الإيه الألباني، فقلت أكيد ده بتاع الألباني. أعرف المقدمة ما فيش ما يدل إن هو بتاع الألباني، فسألت الأخ الموزع يعني اللي هو بيبيع الكتاب، مين أبو إسحاق الحيوني ده؟ قال لي بيعرفش أبو إسحاق. قلت له لا ما أعرفوش. قال لي ما هو بيصلي معانا هنا. قلت له معقولة؟ طب عرفني بيه. قال لي بعد الصلاة عرفك. فبعد الصلاة ما كانش الشيخ موجود. قال لي الجمعة الجاية إن شاء الله رافق عليه، ففعلا عرفني عليه في الجمعة التي بعدها. الشاهد أنا عرفت من خلال القراءة إن ده أسلوب مين؟ نكهة الألباني. ليه؟ لأني قرأت للألباني كتير. كذلك من قرأ لأحمد، من قرأ لابن معين، من قرأ لشعبة، من قرأ للبخاري، يعرف أسلوب كل عالم من هؤلاء العلماء، ويعرف إيه؟ إن الكلام ده بتاعه أو مش بتاعه. مرة من المرات كان في واحد عمل رسالة ماجستير أو دكتوراه مش عارف، أهو بحث وخلاص بيحقق بعض كتب التراث، فلقيته تحت كاتب إيه؟ وقال صاحب الأباطيل منكر الحديث. مين صاحب الأباطيل ده؟ احنا عارفين صاحب الأباطيل ممكن يبقى إيه؟ الجوزقاني صاحب الإيه؟ كتاب الأباطيل والمناكير. بس دوت مش من عادة العلماء إنما يذكروا أقواله في الجرح والتعديل، هو أصلا بينقل عن غيره، زي ابن الجوزي كده بينقل عن غيره، هو مش إمام مستقل في هذا الباب. فقلت إيه ده؟ إيه صاحب؟ فرجعت التهذيب التهذيب أتري إيه؟ وقال ابن معين صاحب الأباطيل منكر الحديث، يعني الرجل دوت صاحب الأباطيل منكر الأحاديث، يعني أحاديثه كلها أباطيل ومناكير، عايز يقول كده. ففكر صاحب الأباطيل ده إيه؟ اسم رجل. خدت ملك؟ فيعني ربنا تولانا. ها؟ إذن؟ سائل يقول الجرح قاعدة الجرح مقدم على التعديل، سمعت من بعض الإخوة نقلا عن بعض المتخصصين في الحديث أن هذه القاعدة ليست من كيس المحدثين المتقدمين، وإنما ذكرها من مؤلف المصطلح المتأخرين تأثرا منهم بأهل الكلام والأصوليين، ما مدى صحة هذا القول؟ أو هل يمكن أن نقول أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وإنما فيها قيود واعتبارات، مثل أن يكون الجرح مفسرا وأن يصدر من عارف به إن كان مجملا إلى آخره؟ طبعا هي القاعدة ليست على إطلاقها، لكن كونها ليست من كيس المحدثين يعني مش لازم المحدثين يقولوا القاعدة نفسها، لكن هم يسيرون عليها. فمسألة الجرح مقدم على التعديل قاعدة صحيحة، لكن متى؟ إيه معنى هذه القاعدة ومتى تطبق؟ واضح؟ احنا قلنا ان هذا اذا كان الجارح والمعدل كلاهما في معرض الاخبار، يعني واحد يقول انا فلان رأيته يكذب، والاخر يقول لم يكذب، فالجرح هنا مقدم على ايه؟ التعديل. لكن اذا كان مجاله مجال الاجتهاد والنظر والبحث فالقاعدة هنا لا تنفع. لما يقول فلان ضعيف والآخر يقول ثقة، واضح؟ لازم نعرف الأول، فلعل الدليل أو السبب الذي من أجله ضعفه هذا المضعف هو نفسه السبب الذي وثقه من أجله ذلك الإيه؟ الموثق، لأن هذه الأمور بترجع إلى النظر في أحاديث الراوي، فقد ينظر العالم في أحاديث الراوي فيجد فيها بعض المناكير فيضعفه بها، ويأتي عالم آخر فينظر في نفس الأحاديث فلا يراها منكرة، فلا يرى أنها يضعف بها ذلك الإيه؟ الراوي. هذا الأمر بيمشي على هذا النمط، فما ينفعش نحن نجعلها قاعدة مضطردة. لكن عامة الأئمة الكبار المدققون الحفاظ الجهابذة غالب ما كلامهم يكون منضبطا. بالله عليكم استجيبوا أن تجيبوا علينا، ماشي هنجيب، كيف الحصول على تلك الدروس في الحجرة دي؟ خش جوه هيديك سي دي